قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، ما زلنا مع سورة البقرة في تفسير آياتها الكريمة، وقد قلنا قبل ذلك إن سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة، وإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه 3 أيام كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد توقفنا فيها عند قول ربنا سبحانه وتعالى الآية 215، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك ماذا ينفقون، السؤال هنا للنبي عليه الصلاة والسلام من صحابي جليل يسمى عمرو بن الجموح. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنفاق، ماذا ننفق من مالنا ولمن ننفق، هذا بشأن صدقة التطوع ليس بشأن الزكاة، لأن الزكاة مصارفها 8 جاءت في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، هذا بشأن صدقة التطوع، لأن المال فيه حق بخلاف الزكاة وهو الصدقة. والنبي قال في الصدقة عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان، يعني تدلل وتبرهن الصدقة على صدق الإيمان، يعني رجل يقول أنا مؤمن دليل إيمانه الصدقة، الصدقة برهان على صدق الإيمان. ويحشر المرء في ظل صدقته يوم القيامة، والصدقة تصدق صاحبها في قوله. ولذا لما سأل عمرو بن جموح النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ننفق، فقال الله يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. الخير هنا هو المال، الخير هو المال، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، الخير الخيل في الآية الأخرى، فالمال يسمى على كل حال خير. قل ما أنفقتم من خير من مال فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني أولى بالصدقة الأقرب فالأقرب كالأخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء هم أولى من غيرهم. وعمرو بن الجموح كان ذا مال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينفق وعلى من ينفق. وهنا نقول حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. ولذلك ابن الجموح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أنزل الله عز وجل في القرآن جوابا، لسؤاله، فبينت الآية أن ما ينفق من المال هو المال وسائل الخيرات، ما ينفق المال، وكل خير تنفقه، ولن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني يجب أن تنفق الخير أي الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. لا تنفق الخبيث في سبيل الله تبارك وتعالى، واجعلون لله ما يكرهون. إياك أن تعمد إلى المال الخبيث فتنفقه، كما قال الله: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والمعنى لا تيمموا المال الخبيث أي لا تقصدوا المال الخبيث لتنفقوه، وإذا عرض عليك هذا المال لن تأخذه إلا إذا أغمضت عينك لخبثه لقباحته. لا تيمموا المال الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، كما قال الله تبارك وتعالى. قال: وأن الأحق بالإنفاق، بعد أن بينت الآية ماذا تنفق؟ المال والخيرات أو الطيب من الأموال. من الأحق بالإنفاق؟ الولدان والأقربون. تبدأ أولا بالأقرب، فالأقرب صدقة. درهم تنفقه على عيالك أفضل من درهم تنفقه على غريب، فالصدقة أحق بها أبناؤك أولا إن كانوا يستحقون الصدقة. واليتامى، من اليتامى؟ اليتيم في الشرع عندنا من فقد أباه وكان دون البلوغ، فقد الأب ولم يبلغ الحلم. أما إذا فقد الأم لا يسمى يتيما، اليتم يتم الأب. الشرط الثاني ألا يكون قد بلغ الحلم، فإن بلغ الحلم فلا يتم، لا يتم بعد احتلام. لا أحد يأتي وهو بالغ ويقول أنا يتيم، لا، اليتيم ما كان دون البلوغ وفقد الأب. أما إذا فقد الأم لا يعد يتيما. في الطيور العكس، أما من فقد أباه وأمه فيسمى عندنا لطيم، لطيم، فقد الأب وفقد الأم. ولليتامى والمساكين، المسكين يشمل الفقير معه. لماذا؟ لأن جاء لفظ المسكين بمفرده فدخل فيه الفقير، إنما إن جاء المسكين والفقير في موضع واحد أريد بالفقير شيء وأريد بالمسكين شيء آخر، كما قال أهل العلم. والمسكين الفقير الذي يملك أقل من نصف حاجته. وأبناء السبيل، وابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ عرفناه قبل ذلك فقلنا ابن السبيل المسافر الذي انقطعت به السبل والحيل في مكان ولا يستطيع أن يعود إلى بلده، هذا هو ابن السبيل فتنفق عليه. قال: وأعلمهم الله سبحانه في الآية أن ما يفعله العبد من خير يعلمه الله تعالى. طبعا وما تفعل من خير فإن الله به عليم. هذا مضمون الآية 215، وفيها دروس. الدرس الأول: سؤال من لا يعلم حتى يعلم، وهذا هو طريق العلم، فاسألوا إن كنتم لا تعلمون. طريق العلم الإيه؟ السؤال. طالما أنني لا أعلم أسأل عما لا أعلم، وحسن السؤال نصف العلم. كما قال. نعم، اثنين، أفضلية الإنفاق على المذكورين. إذا كان المنفق غنيا وهم فقراء محتاجون، الأولاد، الأعمام، الأخوال، الخالات، الأقربون، المساكين، اليتامى، ابن السبيل، لهم أولوية في الإنفاق. ثالثا، الترغيب في فعل الخير والوعد من الله تعالى بالجزاء الأوفى عليه. ما تفعلوا من خير يوفى إليكم، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الترغيب في فعل الخير، وليعلم العبد أن ما يفعله من خير يوفى إليه ولا ينقصه الله شيئا منه. واتقوا النار ولو بشق تمرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. إذا الترغيب في الإنفاق والتصدق وفعل الخير. وفي الحديث: ما نقص مال منين من صدقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المال لا تنقصه الصدقة. قال بعد ذلك في الآية 216: كتب عليكم القتال. كتب يعني إيه؟ فرض. من صيغ الوجوب لفظ كتب. كتب عليكم أي فرض عليكم القتال فرضا مؤكدا. قتال من؟ قتال المشركين وقتال الكفار. طب لماذا نقاتل المشركين والكفار؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يعني فتنة في الدين، يعني المسلمون طلبوا بالجهاد في سبيل الله لتعبيد الناس لله، لفتح كل البلاد وسيطرة الإسلام على كل الأقطار والبلدان، بحيث لا يفتن أحد في دينه ولا يبقى في الأرض سلطة لكافر. سلطة لكافر لا، إنما المشرك من أهل الكتاب له حرية أن يبقى على عقيدته وأن يبقى على شريعته وأن يؤدي الجزية للمسلمين كما قال الله سبحانه وتعالى. هذا هو: كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. لفظ كتب يعني فرضا فرضا مؤكدا. قتال الكفار بجهادهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، إما الإسلام وإما إعطاء الجزية. والجزية نوع من المال يدفعه المشركون حتى يظلوا على شريعتهم، بمقابل أن يحميهم المسلمون وأن يحقنوا دماءهم وأن يدافعوا عنهم. فإن شارك أهل الكتاب المسلمين في القتال تسقط عنهم الجزية كما قال بعض أهل العلم، لأن دفع الجزية في مقابل، المقابل أن تؤمنه وأن تدافع عنه. طب هو يشاركك في القتال ويقاتل بجوارك، إذا سقطت عنه الجزية. ولذلك لا تؤخذ الجزية من المرأة ولا كبير السن ولا الصغير، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الجزية. كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كره يعني مكروه، مكروه في نفوسكم طبعا، يعني النفس تكرهه، تكرهه لأن فيه تضحية بالدم، بالمال، ترك الولد، ترك الزوجة. الجهاد كره، تكرهه النفوس. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى الترجي، ولكن عسى في حق الله تعالى محققة، في حق البشر الترجي. عسى الله أن يتوب عليهم، وتاب الله عليهم. عسى في حق الله تبارك وتعالى تفيد التحقيق، أما في حق البشر فهي للترجي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني إيه؟ ربما الإنسان يكره شيئا وهو الخير، وربما يحب شيئا وهو الشر. سبحان الله، أخبر سبحانه أن ما يكرهونه قد يكون خيرا، وأن ما يحبونه قد يكون إيه؟ شرا. ومن ذلك الجهاد، الجهاد من هذا القسم. الجهاد مكروه ولكنه هو الخير. ليه؟ فيه عز، فيه نصر، فيه حسن ثواب وعظم الجزاء والشهادة عند الله تبارك وتعالى. ترك الجهاد محبوب، أن الإنسان يترك الجهاد ويمكث في بيته دون القتال هذا يحبه، لكن فيه الذل طبعا، ويشجع الأعداء على استباحة بيضتنا كما هو الحال الآن. لما تركت الأمة الجهاد أذلها الله تبارك وتعالى لأعدائها، لأن المهابة نزعت من قلوب الأعداء، ما عاد أعداء الأمة يخشون منها، لأن الأمة أخلدت إلى الأرض، افتاقلتم إلى الأرض ورضيتم بالحياة الدنيا. قال وفيه انتهاك على ترك الجهاد، انتهاك لحرمات دينهم مع سوء الجزاء في الدار الآخرة طبعا. سبحان الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت لا تعلم عاقبة الأمور، الذي يعلم عاقبة الأمور هو الله سبحانه وتعالى. الله يعلم وأنت لا تعلم، فسلم الأمر لمن يعلم. يعني إن أصابك شيء تكرهه قل قدر الله ما شاء فعل، لعل هذا فيه الخير لي، لعل هذا فيه صلاح ديني، الله يختار لي ما يصلحني، الله يختار لي ما يقومني به سبحانه وتعالى. يعطيك لحكمة ويمنعك لحكمة، يرفع لحكمة ويمنع لحكمة سبحانه. إذن حينما يأتيك أمر من الله عز وجل ليس على مرادك وأنت تكرهه، ينبغي أن تسلم الأمر لله رب العالمين وأن ترضى بما قسم الله لك. وفي الحديث ارضى بما قسم الله لك تكن إيه؟ أغنى الناس. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الآية فيها هدايات. الهداية الأولى وجوب الجهاد على أمة الإسلام طبعا. ما بقي في الأرض شرك يجب على الأمة أن تجاهد، ما بقي في الأرض شرك، لأن الجهاد شرع لمحو الشرك من البشرية، لعدم سيطرة المشركين على أي بلد. الأصل أن البلاد يجب أن تحكم بشرع الله تبارك وتعالى، وأن تكون العز والسيادة للإسلام والمسلمين في كل بلاد العالم. اثنين، جهل الإنسان بعواقب الأمور. الإنسان يجهل العواقب، لا يعرف الخير أين، ولا يعرف الشر أين. العاقبة لا تعرفها أنت، ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع كما جاء في الإيه؟ في الأثر. ثلاثة، أوامر الله كلها خير ونواهيه كلها شر. كل ما أمر الله به هو الخير، وكل ما نهى الله عنه هو الشر بعينه. لذلك نحن يجب أن نفعل ما أمرنا الله به. ولذا قال العلماء فكل أمر نافع قد شرع، وكل ما يضرنا قد منع. الدين جاء لتحقيق السعادة والانتفاء الشر عنا، فالأمر الذي شرعه الله فيه خير، والأمر الذي نهانا الله عنه فيه شر. لذا تعال إلى أي أمر شرعه الله علينا، الصلاة، الصوم، الزكاة الحج كل أوامر الله خير. تعالى لما نهانا الله الربا الزنا الخمر، شوف كل ما نهى الله عنه فيه شر. لو كان الشر لا يعرف لك لأنه لا تدرك الحكمة منه فهو شر، لا شك أنه شر. قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هذا عن المشركين. الشهر الحرام الأشهر الحرم، الأشهر الحرم معروف هي المحرم، رجب الفرد، شوال، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ذو القعدة ذو الحجة ثم المحرم وإيه ورجب. يسألونك عن الشهر الحرام، ولذلك ربنا يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 إيه حرم، 4 شهور هي الأشهر الحرم. هذه الآيات الله كتب على المؤمنين القتال، فرض عليهم القتال، كتب عليكم القتال في قراءة القتل، القتال قراءة والقتل قراءة، والقتال هي المشهورة والأظهر والأقرب إلى المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل سرية بقيادة عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة، مكان يسمى بطن نخلة، سرية. ولما قلت سرية النبي ليس فيها، غزوة النبي فيها، يعني هناك فرق بين الغزوة والإيه والسرية. السرية النبي ليس فيها، فأرسل عبد الله بن جحش في سرية يتعرف على أحوال الكفار، فشاء الله عز وجل أن يلاقي نفر من الكافرين عبد الله بن جحش، قاتلوهم فقتلوا منهم نفرا، قتلوا عمرو بن الحضرمي في أشهر الله الحرم. يعني ابن جحش هو السرية قتلوا رجلا من المشركين في أول شهر رجب، فقالوا محمد ينهى عن القتال في الأشهر الحرم ويقاتلنا فيه، محمد ينهى عن القتال ويقاتلنا، وشاع ذلك على ألسنة اليهود والنصارى. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، صح، وصد عن سبيل الله، لكن الله يقول القتال في الأشهر الحرم كبير، لكن الصد عن سبيل الله والكفر به وإخراج المسلمين من مكة وفتنتهم في دينهم أكبر عند الله. يعني هذه مفسدة وهذه مفسدة، لكن المفسدة الثانية إيه أكبر، كما قال الله يسألونك عن الخمر والميت قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، الإثم أكبر من النفع. ولذلك أنت يجب عليك أن تختار أدنى المفاسد إذا تعارضت المفاسد، وأن تختار أعلى المصالح إذا تعارضت المصالح، وقد ضربنا لذلك أمثلة قبل ذلك. لو استيقظ رجل من النوم قبل شروق الشمس بخمس دقائق، هل يصلي النافلة أم يصلي الفريضة؟ الفريضة. لماذا؟ لأنه ليس عنده وقت يتسع للاثنين، يقدم الأعلى من المصالح، وإن تعارضت المفاسد يقدم الإيه الأدنى. هذا هو، هذه الآية تبين هذا المعنى، بمعنى أن القتال في الأشهر الحرم مفسدة، لكن هناك مفسدة أكبر ارتكبها المشركون، وهي فتنة المسلمين في دينهم وإخراجهم من بلد الله الحرام. ولذلك عبر عن مكة هنا بالمسجد الحرام، والمسجد الحرام يعني مكة، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة لا تعني نقل الكلام من جهة إلى جهة كلفه البعض. الفتنة المقصود بها هنا فتنة المرء فين؟ في الدين. الفتنة أكبر من القتل، يعني القتال في الأشهر الحرم ليس في حجم مفسدة فتنة المرء في دينه. قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. سبحان الله، هذه الآية مهمة. يقول تبارك وتعالى: لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يزالون فعل مضارع يفيد الايه؟ الاستمرار. المشركون الكفار سيظل يقاتلون المسلمين لأجل أن يردوهم عن دينهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم إيه؟ كفارا، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، كما قال تبارك وتعالى: لا يزالون، لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم قال الله: ومن يرتدد منكم عن دينه الردة فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المرتد، المرتد الذي أسلم ثم ترك الإسلام إلى الإيه؟ الكفر. كل أعماله التي فعلها وهو مسلم تذهب وباء. من بدل دينه فاقتلوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للإيه؟ للجماعة، يعني المرتد. المرتد: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. قد يرتد ثم يسلم، لا، ده يرتد ويموت وهو مرتد. فإن ارتد العبد ومات وهو على الردة أعماله كلها لا وزن لها، صلاته، صيامه، حجه، كل ما فعله قبل ردته يحبطه الله تبارك وتعالى. قال الإمام الشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة: طب لو أسلم تاني، حج ثم ارتد ثم أسلم. قال مالك وأبي حنيفة: حجته الأولى حبطت، ينبغي أن يعيد الحج. الشافعي قال: لا، الشافعي خالفهم أنه إذا ارتد ثم أسلم ثم ارتد ثم أسلم يعود إليه ثواب الأعمال التي عملها قبل بعد ردته. هذا هو رأي الإمام. الآية فيها هدايات: وجاهدوا في سبيل الله، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الآية فيها هدايات: حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام، حرمة الشهور الحرم والبلد الحرام. اثنين: الكشف عن نفسية الكافرين. القرآن الكريم كشف لنا عما بداخل الكافرين والمشركين، عما في نفوسهم، بدليل قتال الرسول وعزمهم الدائم على قتال المسلمين إلى أن يردوهم عن الإسلام. الهداية الثالثة: الردة محبطة للعمل، الردة محبطة للعمل. خمسة: بيان فضل الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله. ثم جاءت الآية 220 التي 219 التي تتحدث عن الخمر والميسر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذه الآيات مهمة. الخمر هو ما خامر العقل غطى العقل. الخمر كل ما خامر العقل ومنه سمي خمار المرأة الخمار. خلي بالك فكل شيء يغطي العقل حرام سواء الخمر أو خلافه. يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر ما هو؟ القمار المقامرة التي فيها ربح وخسارة مع أن تدفع. يعني إذا دفعت مالا مع احتمال أن تربح أو تخسر هذه المقامرة. المقامرة معناها أن تدفع واحتمال الربح أو الخسارة هذه مقامرة. أي شيء فيه هذا الكلام إما مقامرة. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس منافع دنيوية لكن الله قال وإثمهما أكبر من نفعه. هذا هو الإثم أكبر من نفع يبقى حرام. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اليتامى لأنهم لما أنزل الله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إيه نارا شق ذلك على الصحابة فمن كان عنده يتيم عزله وعزله بماله وكان ذلك فيه فساد لمال اليتيم. فأنزل الله هذه الآية وإن تخالطوهم فإخوانكم. إصلاح لليتيم خير من ألا تستثمر ماله. استثمر المال لكن فيما فيه إيه؟ مصلحة اليتيم. يعني كل ما كان فيه مصلحة اليتيم افعله كما قال ربنا تبارك وتعالى يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير إصلاح لمالهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. خالطوهم لا شك لا شيء في ذلك ولكن بشرط أن تصلحوا مال اليتيم وألا تتعدوا عليه لأن هذا فيه جرم. وربنا قال والله يعلم المفسد من الإيه من المصلح. يعلم الله عز وجل من يريد منكم أن يفسد مال اليتيم ومن يريد أن يصلح مال اليتيم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الآية فيها هدايات. الهداية الأولى حرمة الخمر والميسر. الهداية الثانية أفضل صدقة التطوع ما كان عن ظهر غنى. الهداية الرابعة الثالثة التفكر في أمر الدنيا والآخرة. جواز خلط مال اليتيم بمال كافره. حرمة مال اليتيم والتحذير من المساس به. ثم انتقلت الآيات إلى حكم الزواج من المشركات والكافرات بخلاف أهل الكتاب لأن هذه الآية عامة خصصت بنساء أهل الكتاب لأن نساء أهل الكتاب يجوز لنا الإيه الزواج منهن بنص كتاب الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين إيه أوتوا الكتاب. أسأل الله تبارك وتعالى اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم ارزقنا حب القرآن وفهم القرآن ونور القرآن وعطاء القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.